فيرجع المسلم، ولكنه لا شك ينقص الثواب، ينقص الثواب بقدر نقصان حلول القلب. ولهذا جاء في الحديث أنه للرجل نصفها وربعها وعشرها، بمعنى على قدر ما حضر من قلبه، لكنه لا يقال أن الصلاة باطلة ولا يقال أنه يعيد الصلاة، لكنه قد يكون فقد شيئا من ثوابها. ولهذا اجتهد إن شاء الله في استحضار الخشوع على النحو الذي ذكرت لك، التهيئ بالوضوء وإحسان الوضوء وإسباغ الوضوء ودعاء الوضوء كذلك أيضا، اللهم اجعلنا من التوابين والمطهرين، وأيضا الذهاب بالسكينة ووقار والوقوف، كل هذه تعينك إن شاء الله على استحضار الخشوع وعلى أن يكون قلبك حاضرا في الصلاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: ما طريقة زكاة الأسهم مع العلم أنني أخذتها عن طريق الأقساط من البنك والأسهم خاسرة؟ الأسهم لا شك طبعا أنها ما دام أنها في التجارة فيها زكاة، لكن هي من المسائل المستجدة من النوازل كما يقولون. يعني في القديم ما كان فيه تجارة أسهم، في القديم ما كان فيه تجارة أسهم، لكن الآن وجدت أسهم. فالأسهم هذه يختلف، إذا كان المساهم أو المسهم إذا كان هو قصد البيع، يعني هو يسهم ليبيع أسهمه، مقصوده البيع والربح، البيع والربح، فهذا يزكي رأس المال والربح، رأس المال والربح، هو يقول أنه خاسر، إذن تزكي رأس المال الباقي، يعني قيمة الأسهم الباقية. لنفترض أنك ساهمت 100,000 كانت تربح مثلا 5%، يعني 5,000 مثلا، فتزكي 100,000 5,000، تقول خسرت صارت الآن تساوي 80,000، تقول تزكي 80,000، تزكي 80,000 ما دام أنك قصدت بالمساهمة التجارة، التجارة بالأسهم. أما إذا كنت تقصد بالأسهم استثمار ليس البيع، لا تستثمر، إنما بمعنى تشغل الأسهم وتنتظر ربحها، هذا الزكاة يكون في الريع، الزكاة يكون في الريع فقط، لأن رأس المال هو يمثل مالا ليس للبيع وإنما للاستثمار. يعني كما لو كان عندك عمارة تأجرها، عمارة تأجرها، فقيمة العمارة ما فيها زكاة، الزكاة في ما يأتيك من مغل، ما يأتيك من مغل من أجرة مثلا، لكن رأس المال ما فيه، لأنك بخلاف الوقت تأجر عقار تشري عماير وتبيع، أو تشتري بيوت وتبيع، لا هذا يكون الربح في رأس المال وفي الربح، يعني تكون الزكاة في رأس المال وفي الربح. إذن الأسهم حسب ما وضعتها فيه، إذا كنت وضعتها للتجارة وتاجر في الأسهم فأنت تزكي رأس المال وتزكي ربحه، وتقول أنه خاسر إذا تزكي رأس المال إذا كان قد بلغ نصابا. هذا هو الجواب إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: اعتمرت بحمد الله وأراد زميلي أن أرافقه في الطريق إلى مكة مرة أخرى، فهل يجب علي الإحرام في حالة دخولي إلى مكة وأداء العمرة؟ أنا نويت أن أذهب معه في الزيارة فقط، وجهونا وارشدونا حفظكم الله وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. تقول هل يجب؟ لا ما يجب، لأنك اعتمرت عمرة الإسلام واعتمرت قبل هذه المرة، ما يجب، لكن أحسن من ذهب إلى مكة ينبغي يعتمر، لكن وجوب لا، لا يجب عليك، يعني اعتمر صاحبك وأنت لا يجب أن تعتمر، ما دام أنك لم تنوي العمرة فإنك لك أن تدخل مكة من غير إحرام، لكن الأحسن أنك لا تتجاوز الميقات بغير إحرام، هذا ما هذا هذا هذا هو الأولى والأفضل، لكنه ليس واجبا، ما دام أنك ذهبت فعلا فرصة أن تعتمر وفرصة فعلا أن تطوف وفرصة أن تسعى، فهذا ينبغي، لكن وجوب لا يجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: في صلاة الجمعة في فترة الصيف تكون حرارة عالية في ساحات الحرم ولا أستطيع الجلوس في هذه الأماكن، هل يجوز لي استماع الخطبة، خطبة الجمعة، وأنا واقف؟ جزاكم الله خيرا. والله الذي أعرفه ساحات الحرم خاصة الحرم المكي وحرم المدني أن الدولة الجزائرية الأخيرة شهدت أن تضع نوع خاص من البلاط، يعني غالبا لا يعني ليس في حرارة شديدة، حرارة تطاق يعني في فيما أعلم، لقد تختلف أو امتدت الصفوف إلى ما خارج ساحات الحرم، لكن على كل حال